نعم، إذا كان هو يرجح ويرجح أنه النقاب واجب، فلا بد غادي مركك ثمغاث متنقبة، لا يجوز هذه مركك ثمغاث غير متنقبة، لأن بالنسبة أنت ثمغاث غير متنقبة وغاسبو النقاب وغاسبو متبرجة عورة، كيف يتزوج مع امرأة و... يعني متبرجة، لا يجوز. ما أنت مقتنع أنه النقاب واجب فلا بد قل حالا الزواج ينس أذي خزاد أمغاث متنقبة، لأن العلماء قي قان واجب بل قان أنه قان الصفور، وقل أدعية نسن اللهم احفظ بناتنا من التبرج والصفور، يعني لا يجوز حرام. فكيف ذي مركك تحنجاث وانت تعتقد أنه كمين سعورة وهي آثمة أكيس تفغى مني؟ لا أذي أزوثني. لكن ما ريزان انت أنه الراجح، لأن بزاف طلبة العلم أو الشباب الراجح أنه يجيب البحث ويغريشي منني يعني نقديا، أم يسروا بعض الآيات إلا ما ظهر منها، قلنا عبد الله بن مسعود قال كذا، قلنا الشيخ العثيمين قال لك، الشيخ الألباني لا خصك تبحث كمانيني. فلذلك كنا خصنا ذي غاخ منايا معمق جيدا، وهو ذي غاسنين الكتب، لكن أثني غا أتفورنسي خوا يعني لم يقتنع بعد لا بهذا ولا بهذا. أما مري اقتنع سجن حاج ثم الحادي طالع لا والو، يخساغ ذي قنت ذي السخوة كل شيء لاعتقادي نس أذينا ذا حذا زغ الحقيقة. فعليك بالصارم المشهور على أهل التبرج والصفور، وفيه الرد، وفيه الرد على كتاب الحجاب للألباني، وهو تأليف الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري، غال كتابة من أوله إلى آخره، الطبعة غينش دار السلام. فذنتي الصارم المشهور على أهل التبرج والصفور، وفيه الرد على كتاب الحجاب للألباني الشيخ حمود ابن عبد الله التوجري رحمه الله. ثم من مغات غاد الكتاب مليح وغس عوذذ أغاكيري من جابني بينك الكتاب النغني من الشيخ الألباني رحمه الله، الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع أو يقنع بقولهم إنه سنة ومستحبة، للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. نعم، المكتبة الإسلامية عمان الأردن. طيب، إن اثنين الكتب، الكتاب من الشيخ الألباني لاحظة مش حر يعني فيه ذاك سمية وصافي مية بجو قمت رانكير أنه الكتاب من الشيخ الألباني وانيتي الرد المفحم على من خالف العلماء، شوف خالف العلماء والتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها، ذاك 183 صفحة. ثم كتاب الشيخ توجري رحمه الله كذلك، ذاك الكتاب كم صفحة؟ 200 صفحة. نعم 200 صفحة. فذي غال إنسان اثنين الكتب بتمعون، ثم اثني قارن الكتب النغني قد سوار منيني أذي استحضر الآيات والتفاسير، ثم ربما عاد غزدي ذا الراجح من الأمر. مفهوم؟ مش هذي غاجل الباب المرأة المسلمة، لا لحظة موجود أمامي، انتبه مليح، مرض غريض جلباب المرأة المسلمة ماشي الحجاب، لأن أول كتاب من الشيخ الألباني رحمه الله وهو كتاب بعد يبدر العنوان يقى جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، يعني الطبعة دار ابن حزم، ونتي ذاك اسم شحال من صفحة لاحظة 259 صفحة جلباب المرأة المسلمة. مرض غير التنسنين هو أفضل، يعني أتغاض أولا جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، ثم أتغاض المجلد النغني الرد المفحم على من خالف العلماء، ثم أتغاض التوجري ذن الكتب النغني. لكن التوجري هو يجمع عمقا مليح البحث إلى غير ذلك، ثم ربما عاد أجددها القضية. تفضل.